إلى أن يقام للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ الدكتور عصام الروبي. تعالوا مرة أخرى نعود إلى كتاب الله تعالى مع تلاوة قرآنية مباركة والشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في لا يكلف الله نفسا صدق الله.